الذين يريدون الخير يريدون نفع الطلبة، لكنه أخطأ في تقييد بعض المعلومات وبعض الأسماء وبعض الأشياء، فتسلسل خطأه في مجموعة من الطلبة. من هنا يجب الحذر من ملخص الطلبة، لا تمثل ملخص الأستاذ أبدا، يجب الحذر من هذا الأمر. تكون المذكرة رسمية ويكررها الأستاذ وهي التي تعتمد، وإذا كان الطالب يريد اعتماد الاختصار فليختصر لنفسه. لماذا يعتمد اختصار غيره؟ بعض الطلبة أعجبهم الحال لما اختصر ووضع مختصره، يصور الطلبة يصورون مختصره، أحس بالرفعة وأحس بالفقر وأحس بالشأن. نعم، فلا لا، لو كان ما نقله صحيحا لكان جيدا، يريد أن ينفع. هذا لا مانع أن بعض الطلبة قد ينفعون ببعض المختصرات التي سجلوها في الحصة، هذا يجوز، وإنما يخشى من الأخطاء التي تتسلسل، وتسلسلها فيه لا شك يقلق الأستاذ أن يأتي الجميع ينطق كلمة بشكل خاطئ ويتسلسل الخطأ. هذا دليل على أنها منقولة من جهة واحدة، فإما الأستاذ أخطأ وسمع الطلبة الخطأ، وإما الملخص أخطأ عن الأستاذ والأستاذ قالها بشكل والطالب نقلها بشكل آخر فنقلها إلى الناس هكذا على خطأ. فالأصل هو هذه المذكرة. طيب، إلى حد الساعة بدأنا بالكلام على حجية السنة وعرفنا بعض المعلومات المتعلقة بحجية السنة. حجية السنة ينفعكم فيها كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي، وهو جزء صغير، كتيب صغير، مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي، هذا يكفيكم. وإذا قرأتموه وأشكل عليكم فيه شيء فتراجعوا وتسألوا وتستفسروا إلى أن تفهموا. وعبارة كتابي سهلة ميسورة، ليست فيها صعوبة. وفي موضوع الاحتجاج بالسنة، بقدر ما نكثر من أدلة حاجة القرآن إلى السنة وافتقار مجملات القرآن إلى بيان السنة، بقدر ما نذلل على العلاقة بين السنة وبين القرآن، وبقدر ما نذلل على أهمية السنة وحجية السنة، فكونها بيانا فهي حجة، إذ المبين بحاجة إلى المبين. المبين هو القرآن والمبين هي السنة، فحاجة المبين وهو القرآن إلى المبين وهي السنة. وفي ذلك أعظم دلالة على أن السنة حجة، وأن مكانتها في الاحتجاج قائمة، وأن افتراقها عن القرآن مستحيل للديانة الحقة للمنهج الكامل، وأن الإسلام من غير سنة مع القرآن لا يمكن فهمه فهما صحيحا ولا التعبد تعبدا صحيحا، وسوف يبقى الإنسان مع مجملات في القرآن لا يهتدي إلى بيانها، وتلك حكمة ربانية أن قرن ربنا بين الكتاب والحكمة، بين الكتاب والسنة، وجعل الناس يرجعون في دينهم إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأرسله إليهم وعاش معهم وعلمهم الكتاب والحكمة وزكاهم، فعلمهم الصلاة والزكاة والصيام والحج، علمهم الإيمان والتوحيد، علمهم المعاملات والإيقاعات والأخلاق والآداب، وما من شيء إلا وعلمهم إياه، حتى قال الصحابة فيما صح عنهم: مات عليه الصلاة والسلام وكل شيء عندنا منه علم، حتى لو طائر يطير بجناحيه لكان عندنا منه علم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في غاية البيان، أن الإنسان يتكلم أو أن الصحابة يتكلمون على طائر يطير في السماء، وما حاجة المسلم إلى أن يتعلم خبر طائر يطير في السماء؟ ومعنى ذلك أن جميع ما يحتاج إليه الصحابة والمسلمون أكمله لهم النبي عليه الصلاة والسلام ببيانه لكتاب الله وتعليمهم له وشرحهم لأحكام الإسلام وقواعد الإسلام وكل ما يتعلق بالإسلام. فحتى لو طائر سيجدون علمه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك دلالة على أنهم رضوان الله عليهم اعتقدوا أن النبي ما قصر في شيء ولا كتم شيئا حاشاه، وأنه بلغ عن الله البلاغ المبين، وأن الناس لا يحتاجون بعد البيان النبوي إلى بيان أحد، وإنما هي شروح العلماء واجتهادات العلماء وتقريبات العلماء لعلوم الشريعة، أما أحكامها وأدلتها فقد جمعها الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حاجة للإنسان بعد ذلك إلى أن يشاكس في باب السنة، فليست السنة كما يزعم الزاعمون أنها للاستئناف كما قلنا في السابق، وإنما هي للاحتجاج والاستدلال والمعرفة وأخذ الأحكام وأخذ الآداب، ففيها كل شيء مما يحتاج إليه المسلم مع كتاب الله عز وجل، ولن يفترق الكتاب والسنة، لن يفترق في عمل ولا علم ولا ذكر، فذكرهما مجتمع وربنا قد جمع بينهما، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومرجع كل شيء إلى الله ورسوله، مرجع كل شيء في الدين إلى الله ورسوله، وقد تقررت هذه القاعدة. فالصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، فلا يوكل العلم إلا إلى الله ثم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوكل العلم إلا إلى مصادر التشريع وهي الكتاب والسنة. فوجب توحيد النفس على عقيدة الاحتجاج بالسنة، هذه عقيدة واعتقاد، وكل شيء عقد الإنسان عليه عقدة وجمع عليه قلبه وتوكد في نفسه ولا يقبل الانحلال ولا الفسخ فيسمى معتقدا، يسمى معتقدا لا ينبغي أن يتساهل فيه المسلم. ثم كما كانت الإشارة، السنة إزاء القرآن أقسام ومراتب أشرت إليها في السابق، والمؤلفون في السنة بيّنوا ذلك ابتداء من القدامى كالمروزي في كتاب السنة والإمام أحمد والشافعي، وهلم جرى من سائر القدامى من أهل العلم بيّنوا أقسام السنن وأنها أقسام، فمنها ما هو واجب الاتباع، ومنها ما هو مندوب مستحب. فلا ينبغي عند التعامل مع السنة أن نتعامل معها على أنها كلها واجبة أو كلها مستحبة من قبيل المندوب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قلت لكم في السابق إذا وقعت السنة بيانا للقرآن كانت واجبة الاتباع. إذا بينت لك نصاب الزكاة هل يجب اتباعها أم يندب ويستحب اتباعها؟ يجب وليس مستحبا لأجل التفريق. وعلماؤنا فرقوا وبينوا وقسموا وعزلوا، وكل شيء قد كان منهم في بيان الفرق. أما المستحبات من السنن فهي كثيرة والعلماء قد ميزوها وجعلوا منها السنة المستحبة وسنة مؤكدة. المالكية عندهم تفصيل في السنة المستحبة وعندهم تفصيل خاص، لكن عموم التفصيل هو أن منها المستحب المندوب ومنها المؤكد، والمؤكد تأكد بالسنة والمستحب لم يتأكد بالسنة فبقي من قبيل المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كالرواتب والسنن في الصلاة والسنن في العيد والسنن في كل شيء. فلو أن إماما يصلي العيد وقال الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وشرع في قراءة الفاتحة ولم يكبر تكبيرات العيد اللي هي السبع في الأولى من غير الإحرام وخمس في الثانية من غير تكبيرة الانتقال، مفهوم؟ لو نسيها هل نسي سنة أم نسي واجبا؟ سنة. لئن قدر أن يرجع رجع وإن لم يقدر استمر. يقول الفقهاء إنها سنة فات محلها، فات محلها، فات محلها، محلها عند تكبيرة الإحرام. أما وقد قرأ الفاتحة ولم يكبر السبع التكبيرات فقد فات محلها. فإذا قضية التمييز بين السنن هذا مطلب لا بد منه. نحن لا نقول السنة ونسكت ولا نلزم الناس بالسنة المستحبة. نلزم أحدا بصيام ست من شوال، نقول واجب عليك أن تصوم ست من شوال، وبذلك نخرج عن دائرة من يفهم من السنن أن الناس قد يواظب عليها إلى درجة أن يفهم وجوبها كما يقول المالكية، خوفا على من يواظب على صيام ست من شوال بعد رمضان ويلحقها بعد رمضان برمضان، خافوا على الناس أن يعتقدوا وجوبها كرمضان. فلأجل دفع هذا الخوف والأمن منه فإن الإنسان يميز بين ما يجب وبين ما لا يجب. فست من شوال سنة نبوية مباركة مستحبة جائزة الفعل، نعم، وليست واجبة الفعل، لا نلزم أحدا بفعلها، لكن ترغب وتقول هذا عمل خير وفعله جيد وفعله فيه ثواب يضمن لك أنك تصوم الدهر أي السنة كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك أن الله يقول عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فرمضان بعشرة وكم بقي على السنة؟ شهران، فصيام ست من شوال تساوي صيام شهرين، تساوي صيام بالحساب، بالحساب تساوي صيام شهرين، عشرة لرمضان وشهران لست من شوال، فهي الدهر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكون السنن تتميز لا يعني التمييز بين السنن إلا معرفة الحكم وما يلزم من الحكم. ما معنى ذلك؟ من ترك سنة واجبة أثم، من ترك سنة واجبة الاتباع أثم وخبط وخلط في أحكامه. فمن أراد أن يزكي سيتبع السنة الواجبة اللي هي بيان القرآن، ومن لم يتبع السنة في نصاب الزكاة فعلى أي شيء يعتمد في نصاب الزكاة؟ مستحيل أن يزكي، وإلا ربنا جعل لها أحكاما، ماذا يزكى وما لا يزكى؟ هناك مزكيات وهناك غير مزكيات، وهناك ما جمع بين كونه من الزكاة وغير مزكى، كما قلنا في مثال سابق. ولا سمعتموه ولا ما سمعتموه؟ حكم حيوان مولد من زكوي وغير زكوي، حيوان تولد من زكوي وغير زكوي، ها؟ ولماذا أنتم مستغربون وتشخصون بأبصاركم؟ ولماذا شخصت أبصاركم أو سكرت أبصاركم؟ لما زكوي هو الخروف، الكبش زكوي ولا غير زكوي؟ الغنم زكوية والبقر زكوية والإبل زكوية. طيب الغزلان غير زكوية، الأيول والتيول غير زكوية، المها غير زكوية، لا تزكى، تزكى زكوية تجب فيها الزكاة. يعني الفرس ليس زكويا، فرس الرجل لا يخرج عليه الزكاة، هذا معنى الزكوي. فإذا جاء مولود بين خروف زكوي وأنثى غزال غير زكوية، فولد حيوانا مشكلا، يزكى ولا لا يزكى؟ فكروا قبل ما تزوجوا. الفقه الإسلامي يحتاج إلى التفكير، لا تستعجلوا في الجواب. هذه الفتوى، هذه أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على النار. انتبهوا، شوف القضية هرغا نتكلم وصالح. انت اشترت في الكيسب والجامعة وقلت راه على الجامعة هذا وتتخفي الجامعة، الخوف في العلوم الشرعية في كل مكان، في المسجد في الجامعة. أنا أقول لكم جملة أساعدكم بها، أيهما يغلي؟ لا ما شفتوه، عندكم مشكلة في الذكر والأنثى، عكسوها سيدي حتى لا يفهم الذكورية، عكسوها. نقول الأنثى هي النعجة من الضأن، والذكر هو السيل أو الوعل، وعل مع نعجة ولدا، احنا عكسنا، حيث الذكر من رسول فهي متعلقاش بالذكر الأنثى، متعلقة بمن يغلب أو بما يغلب، هذا لغير العاقل، بما يغلب. فأيهما يغلب؟ خليكم تبحثوا عن هذا وجيبوا لي الجواب في الأسبوع القادم، ها؟ ولا فكوا رقبة، فكوا رقبة، تبقى الرقاب معلقة ولا فكوا رقبة؟ ها؟ سيجيب. يلا على بركة الله، قول بسم الله، استعين بالله، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم استزدني وعلمني وفهمني، اللهم فقهني في الدين وافتح علي فتوح العارفين. يلا ادعوا لنفسك ثم اجب حتى يسددك الله. هذا الاستشعار أهمية الكلام في العلم، فقط نقف قليلا بعض الأحيان بمثل هذه الجمل لأجل استشعار قيمة الكلام في الدين، قيمة الكلام في الفقه الإسلامي. إنسان يفكر، ولكن من حقك أن تجيب من غير جزم وأتقول فهمت، لا ضير عليك، لا عتب عليك، فهمت ما أفهمه، خيل إلي، تصورت أن الأمر سيغلب فيه كذا، لا تجزم تقول الحكم هو كذا، والله أعلم، قل أنا فهمت، تصورت، وهكذا جزم. فيما ظهر لي أقول وبالله التوفيق. يلا وبالله التوفيق أن الحكم هنا يرجع بالغالب في الأوصاف، يعني من غلب الأوصاف على هذا الجانب سواء كان من جهة الذكر أو الأنثى فله حكم الغالب. يعني وهذا الأمر شديد الله أعلم شديد من التوريد ما يسمى بالفوتة المشكلة، يعني إذا غلبت يعني صفات الذكورية فإن الحمد للذكر، وإذا غلبت صفات الأنوث فإن الحق بالأنوث. أيوة نعم. إذن أيهما يغلب؟ لأن من قال الحلال غالب فهو يذكى. أيوة هذا الذي قاله الأخ، قال من غلبت أو ما غلبت أوصافه اتبعناه وقاسه على الخنث المشكل واحتياطا. جميلة الكلمة احتياطا. وما هو الحكم؟ يعني إلى الآن ما أجابوا الجواب الصحيح، خلوه الأسبوع القادم هذا لفكوا رقبات. ماذا يقول فقهاؤنا؟ ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين عظيم، ومن أحلى ما يوجد في الفقه هذه المواطن المشكلة والقضايا المشكلة، هي يظهر فيها الفقه أكثر. هذه مسألة غير واقعية. لا واقعية، لا واقعية. أرأيت لو أنه كذا وكذا، أرأيت هذه افتراض، لكن هذه التي مثلت بها موجودة. ألا ترى أنه يتجانس الضأن مع الماعز ولا لا؟ الماعز سنت والضأن سنت، يتجانس الضأن مع التيل أو التيول والأيول والغزال وسائر تلك، لأنها تقترب من جنسها، وما اقترب من جنس أمكن أن يتزوج. أما الفقه الافتراضي فمنه ما هو واقع ومنه ما هو احتمال، وقد لا يكون واقعا. التي سمى الفقه الافتراضي وافترضوا وبالغوا في الافتراض، لو وجد في العالم كذا، لو وجد كذا، كما يقول الرجل لزوجته لو صعدت السماء فأنت طارق. هذا قالوا الفقهاء القدامى، قالوا تعليق طلاق على مستحيل، لأن المرأة لا تستطيع أن تصعد في السماء، ولما جاءت الطائرة قالوا ها هي تصعد في السماء. إذن علق الطلاق على ممكن ولا على مستحيل؟ اليوم أصبح تعليقا للطلاق على ممكن، وفي القديم تعليق للطلاق على مستحيل. لو قال لها لو قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، هل تستطيع أن تقلب الحجر ذهبا؟ مستحيل، هذا مستحيل مستحيل، ما يتبدل بتبدل الأزمان ولا الأمكنة. لو قال لها لو، هذا هو افتراض، أنت جئت افتراض، أنا أذكر لك أمثلة لتحرير هذه النقطة. لو قال لها لو شربت الحليب فأكلت أقطا هل تطلق؟ قال لها لو شربت الحليب فأنت طالق، فأكلت أقطا، أقط أصله من الحليب، الأقط هو اللبن المجفف، اللبن لا مش الجبن، اللي هو الجبن، لا مش الريب، هو ما شنيدو الأقط. الأقط هو شيء يجفف الحليب ويصبح كالطباشير الأبيض، هذا الذي يكتبون به في السبورة، يصبح شكله كالطبشورة، فهو قطع صغيرة مثقبة خفيفة الوزن وتؤكل كما تؤكل الأشياء الصلبة، ليس جبنا فتيا هو، هذا يسمي العرب الأقط، وذكره موجود في الفقه الإسلامي. شوف المصطلحات، تشوف الأقط في الكتب ما تعرف شنو هو الأقط. نعم يوجد في الحديث بيقين، يوجد في الحديث بيقين، وإلى وقت قريب كنا نراه في المدينة يباع، إلى الآن في المدينة النبوية في مكة وفي بلاد الجزيرة العربية يسمونه الأقط بلغتهم الأقط، يضعونه في كيس خيشة ويوجد، ويحملونه كذا قطع يضعونه في الميزان ويبيعونه. لا ماشي النوبة، نوبة مصنوعة من السكر، هذا حليب مجفف يصبح يسمى الأقل. طيب هل تطلق عليه ولا لا؟ قال لو شربت الحليب، قصد الحليب، إذا عد الآقط من الحليب طلقت عليه، وإذا لم يعد الآقط من الحليب لا تطلق عليه. إذن أنت ابحث بعقلك باش تفقه، كي تتفقه يجب أن تبحث بعقلك هل الآقط من الحليب، وهل الآقط يطلق عليه الحليب، وهل الحلف بالحليب هو حلف بالأقط، هكذا لأجل أن تتفقه، هكذا يجب أن تنظر. لو قال لها لو أكلت عسلا، لو شربت عسلا فأنت طارق، فشربت دبسا، هل تفرق؟ الدبس هو عسل تمر، عسل تمر، التمر ما ينزل منه من عسل يسمى الدبس، يسمى ماذا نقول في الافتراض الثاني؟ إذا عد الدبس عسلا فهي طالق، وإذا عد الدبس شيئا آخر فليست بطالق. أنا أريدكم أن تصلوا إلى الجملة التي تمكنكم من تحليل السؤال، يعني لست ملزما فقهيا أن تقول يجوز أو لا يجوز، فكر، ولا أن تأتي بقاعدة تحليلية توصلك إلى الحكم، أفضل من أن تطلق الجواب مجملا يجوز أو لا يجوز. يجب أن تذكر قواعد، القواعد تساعدك. هو قال لها إذا شربت عسلا، وكلمة عسلا نكرة، والنكرة تعم في سياق عامة، أي عسل، إن شربت عسلا أي عسل، تفكر بعقلك تجد هل الدبس يطلق عليه العسل، هل هو من صنف العسل، هل إذا ذكرنا العسل دخل في عمومه شيء يسمى الدبس أم لا؟ فإن بلاتي لا بكر نجوب يا وماذا أجبت؟ يعني أنه داخل ولا مسموح؟ ما دخل، غير داخل، يعني الدبس شيء آخر غير العسل، إذا لا تطلق. وإذا جاءك قال قائل بأن هذا من العسل، الرأي دياله هو نشوف العرق. الآن بدأت تتفقه، جيد، هذه جملة جيدة، ننظر إلى العرق. فبالله تخلوا يكمل الشاب هذا ويسمح لكنا بالكلام. قال في العرف، هل العرف ولا في اللغة؟ كلاهما جميل، اللغة مقدمة على العرف، اللغة والعرف، اللغة أولا والعرف ثانيا، جميل، هذه كلها كلام نستطيع أن نستثمره في معرفة الحكم. إذن اللغة، هل يطلق في اللغة على الدبس أنه عسل عند إطلاق العسل؟ بعضهم قال لا يطلق عليه العسل المعرف المعروف. وهنا سترجع إلى معرفة العربية، والعربية منها أن الكلمة المعرفة بأل، أل عندهم في العربية كم معنى لها؟ لها عدة معاني. فأل التي تفيد الاستغراق، استغراق الصفة، هناك أل العهد الذهني، هناك أل للعهد الذكري. شوف كم معنى لأل الموجودة في العسل. فإذا قلنا العسل، أل هنا في كلمة العسل للعهد الذهني، أي أنه العسل معهود في الأذهان، ولا عسل معهود في الأذهان إلا ما كان من عسل النحل وليس من عسل التمر. فذاك وإن أطلق عليه أنه عسل لكنه من التمر وليس من النحل، والنحل هو الذي ورد فيه النص لما قال ربنا عز وجل: وأوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فهذا هو العسل، النحل هو الذي يطلق عليه. فعسل السكر لا يسمى عسل، عسل التمر لا يسمى عسل، عسل الزبيب لا يسمى العسل وإن كان هو نوع من العسل، ويطلق عليه عسل بمعنى من المعاني، ويطلق عليه نوعا من العسل بمعنى من المعاني، ويطلق عليه عسل مقترنا بمادته، كأن يقال عسل الزبيب، عسل كذا، ولا يقال العسل فيدخل فيه العسل الذي يكون من النحل. هكذا نبدأ لأجل الجواب، نبدأ في التفقه، نحلل، نطرح أسئلة لأجل تحليل الأمر. إذن العسل في اللغة هو ما كان من النحل خاصة، ما كان من النحل خاصة. العرف أيضا يقيد العسل بأنه عسل النحل، وذلك أن العرف لا يثمن إلا عسل النحل أبدا. فأنت أخرجتنا إلى الفقه الافتراضي وبابه كبير، لكن هذه نماذج فقط لأجل توضيح الأمر. والمقصود أن قضية السنة وهي مرجعنا وموضوعنا لكي لا نستطرد طويلا، أن من السنة يعرف البيان، وأن هذا البيان في الزكاة، وجئنا إلى ذكر الزكوي وغير الزكوي، وبقي السؤال معلقا لم نعرف الجواب، وخلوه معلق قليلا حتى تتشوقوا وحتى تشغلوا عقولكم وحتى تجتهدوا وحتى تبحثوا، حتى تبحثوا، ابحثوا زيادة. هو السؤال ليس معجزا ولا متعذرا على طالب يبحث، إنما هو مطروح لأجل استحفاف الهمم وشحذ الهمم وإفاقة الهمم، لكي لا تنام الهمم أو تموت الهمم. فالعلم بالتعلم، والمحصل هو الذي يجتهد ويدرس ويراجع ويذاكر ويكتب وتكون له دفاتر وكشاكيل يجمع فيها المعلومات ويراجع في مسائه، هكذا يحصل العلم. أما الحضور والذهاب لا يحصل العلم، تبقى عندك بعض الأشياء في ذهنك عبارة عن ضباب وعبارة عن أشياء هكذا. أما علم تتعلمه لا بد لك من الكتاب ولا بد لك من الدفاتر التي تتعلم منها. فإذا احنا ما زلنا في حجية السنة، وتمسكنا في ذلك بأدلة تقدمت، وما زالت الأدلة تأتي تطرأ متتابعة في بيان حجية السنة، فكونها بيانا من أعظم أدلة حجية السنة. فالمبين لا يستغني عن مبينه، المبين هو السنة، والمبين هو القرآن، والقرآن قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فتفضل. فهذه هذا البيان كيف يستغني القرآن عن بيانه وهو يحيل على بيانه. القرآن يحيل على البيان فلا بد من الرجوع إلى البيان. وبإمكانك أن ترجع إلى أمثلة كثيرة تعزز بها هذه القاعدة وتجدها كثيرة، تراجعها عند الشاطبي في الموافقات قد أكثر منها، تعززها عند كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله فقد ذكر هذه النماذج، تعززها من كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي المتوفى سنة 299 من المتقدمين من علماء القرن الثالث. هذه كلها كتب أصول قديمة لعلماء كبار بيّنوا لك كيف تستدل على حجية السنة بالأدلة، وأن ما يذكرونه من أدلة تفتقر فيها الآيات إلى بيان السنة أنه لا محيد عن هذا البيان ولا مناص عنه ولا فرار ولا هروب، وأنك ملزم بالرجوع إلى السنة، فهي حجة في هذا الباب وفي أبوابها التي جعلها الله عز وجل حجة. فتأخذ الأمثلة تحاول استيفاءها بقدر الإمكان، وما من شيء إلا تجد فيه أمثلة. الصلاة أمثلتها كثيرة في السنة، بينت الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، البيوع، وقد ذكرت لكم أمثلة في البيوع ولا لا، حتى وصلنا إلى بيع العرايا وقلتم وما العرايا، فوضحت لكم ما معنى وما هي العرايا. قولي هي بيع الرطب في أعالي النخل بالتمر الجاف، وأن الرطب هي الرطب الرطبة وهي البلح، وأما التمر فهو التمر الذي صار جافا وصار صلبا يسمى تمرا، والرطب في رؤوس النخيل. كيف نزنها إذا أردنا أن نبيعها بالتمر؟ تقديرا، والتقدير لا يخلو من التفاوت. ربما هذا الجريدة من النخلة أو الشماريخ المعينة التي فيها رطب ربما قدرت أن يكون فيها 100 كيلو، فأعطيت مقابلها 100 كيلو من التمر الجاف المضبوط، لأن التمر لا ينقص أما الرطب هي تنقص. ففي بيع الرطب بالتمر أمران: الأول أن الرطب إذا يبست نقصت، فلو أعطى 100 كيلو من التمر وأخذ 100 كيلو مقدرة من الرطب ربما تصبح لديه فيما بعد 70 أو 60 كيلو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا تبيع التمر بالرطب. فمن بين هذا الحكم؟ السنة. ومن استثنى لأهل البيت يشترون بتمرهم رطبا معلقة في أعالي النخيل، يشترونها مع أنها غير موزونة، مع أنها معرضة للنقصان، لأن الرطب بعد قليل سوف تنقص، 100 كيلو منها بعد أيام ستصبح 70 كيلو أو 75 أو 80 كيلو تنقص كثير. ومع وجود هذا الفرق الذي فيه غبن لأصحاب التمر وفيه عدم مساواة المادتين المتبادلتين لا تساوي فيهما، ومع ذلك فقد أجيز هذا في السنة استثناء ورحمة بصبيان وبأهل بيت يرغبون في البلع وفي الرطب، وليست عندهم في بيوتهم رطب، إنما هي عند جيرانهم وهم يمتلكون التمر ولا يمتلكون الرطب. فمع أنها حالة ربوية استثناها الشارع. فمن أين علمتم هذا الاستثناء؟ من السنة. وهكذا في أبواب البيوع، في أبواب الهبات، وذكرت لكم أمثلة في الهبات ولا لا؟ في الهبة ذكرت لكم أمثلة. التحول، الله يفتح لي، قل يا ولدي قل. أي إلى هبة، هي لها صدقة ولنا هبة، كون الفقير يتصدق عليه بمال، وأنت تتحفظ من أن تشتري من أن تأكل معه في الأكل الذي اشتراه بالمال، وتقول هو الصدقة، كيف أكل من الصدقة وأنا رجل قوي غني لا يحل لي الصدقة؟ فهنا التحول الذي قلنا أنها لما أعطيت له صدقة وصارت ملكا له، امتلكها صارت مالا له متمولا له، بإمكانه أن يعطيها لمن شاء، وبإمكانه أن يطعم منها وأن ينفق منها على من يشاء. فلو جئت تأكل منها لجاز لك ذلك وأنت غني، لأنك لا تأكل من صدقة، وإنما تأكل من مال رجل امتلك مالا من طريق المشروع وهو طريق الصدقة، فحصل التحول. ولذلك مصداق ذلك في البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تصدق على بعض أمهات المسلمين والمؤمنين وقالت يا رسول الله هي لنا صدقة، قال هي لكن صدقة ولي هبة، تحولت. ومثال ذلك رجل أعطى لعائلة مالا من أموال الزكاة، أعطاهم مالا من أموال الزكاة، ويعلم أنهم أنفقوا من مال الزكاة في طبخ غداء أو عشاء، وقالوا تغذى معنا أو تعشى معنا، وتغذى معهم أو تعشى، وإنما يعلم أنه تعشى من مال الصدقة أو الزكاة الذي دفع إليهم، هل يأكل أو لا يأكل؟ وما الحجة في ذلك؟ الحجة هو هذا الذي نحن فيه، أنها تحولت وأنه امتلكها فصارت ملكا له، وأن الامتلاك يقضي بأن الفقير يأخذ مالا من أموال الزكاة ويصبح مستطيعا فيخرج الزكاة عن نفسه، أخذ زكوات الفطر من هذا ومن هذا ومن ذاك ومن أولئك، وجمع زكوات كثيرة صارت عنده 5 قناطير من القمح، فيخرج الزكاة عن نفسه ولا لا يخرج؟ يخرج، وإنما أخرج الزكاة عن نفسه من الزكاة التي دفعت، فكيف يصح أنها زكاة دفعت له ليأكلها وأخرجها زكاة عن نفسه؟ صارت ملكا له يأكلها. وهكذا رجل دفعت إليه زوجته الزكاة، هذا رجل متزوج بامرأة غنية، فهذا قل ما يحصل، ولما كانت غنية سألت قالت هل أعطي لزوجي من الزكاة؟ يقال لها أعطيه من الزكاة لأنه لا يلزمها نفقته، إنما الذي هو ملزم بالنفقة هو الرجل، فهو لا يعطي لزوجته من الزكاة ولكن هي تعطيه من الزكاة، فأعطته من مالها وزكت مالها وقالت له هذه الزكاة، فأخذ الزكاة واشترى بها أكلا، أتأكل معه أم لا؟ بناء على هذه صار مالا له لا مالها هي؟ انتهى مالها وصار ماله، صار مالا له لأنها سلمته المال، لأنه في الأصل ليس مالها بل هو مال الزكاة، ومال الزكاة ليس لصاحبه، لمن امتلك النصاب هو حق الله في هذا المال، وهو حق الفقير، ويجب أن يصل إلى الفقير والمسكين والأصناف الذين ذكروا في الزكاة، فيحق لها أن تأكل معه في مال. ولذلك لا يتحقق الإنسان المتحقق في هذا معناه لم يتفقه، وهي قضيه كما تلاحظون دقيقه ليست سهله، لو لم نفهمها من السنه ما فهمناها، فاذا السنه بيان ولا مش بيان؟ حتى تبين لك هذه الدقائق التي يحتاج اليها الناس، وجئ من هذا القبيل باشياء كثيره. شوف الشاطبي اكثر من 30 صفحه ذكرها في النماذج التي هي بيان السنه للقران في الموافقات، والمروزي بين عددا كبيرا كذلك في جزء أكبر من هذا الجزء سماه السنة، محمد بن نصر المروزي هلوم جرى. فإذا حجية السنة شيء لا يقبل عند المسلم المساومة، ولا يقبل المجادلة. ونحن كما قدمنا متفقون على التقسيم، على التقسيم وعلى أصناف السنن ومراتب السنن، أنها مراتب، منها السنة المستحبة، منها السنة المؤكدة، منها السنة واجبة الاتباع. فما يجيش من يقول لا تلزم الناس بالسنة، نعم لا نلزمهم بالسنة المستحبة ونلزمهم بالسنة الواجبة، بقيت مؤكدة ما حكمها؟ كانت واجبة غنديرها مع الواجبة، علاش ما عملناش مع الواجبة؟ ما الفرق بين المؤكدة؟ الآن بدأت تتفقهين أنت، هذه طرحت سؤالا يبين الموضوع. ما الفرق بين السنة المؤكدة وبين السنة الواجبة؟ يوجد فرق لا شك، سمينا الأولى مؤكدة وسمينا الثانية واجبة. ولما قلنا مؤكدة خرجت عن كونها سنة مستحبة، فلا هي مستحبة ولا هي مؤكدة. إذن يجب مبدئيا عند الجواب ألا نسميها واجبة، ألا نسميها تهينا. ويجب مبدئيا أيضا ألا ندخلها في خانة المستحبة، اتفقنا؟ ومن هنا بان لنا الجواب، بينهما ليست واجبة، وكونها مؤكدة أكدها الشرع على المستحبة. فغاية ما في السنن المؤكدة أنها أكدت على المستحبة، وما جعل منها في الصلاة إلا صلاة الوتر وركعتين الفجر هما المؤكدتان، والصلوات خمس وليست أكثر من ذلك. ولذلك قال عليه السملي ضمام ذي ثعلبة البكري لما سأله قال كم فرض الله من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال ضمام رضي الله عنه هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا دليل الجمهور على أن الصلوات المفروضات هي خمس صلوات، وفيه رد على الحنفية الذين يوجبون صلاة الوتر. الوتر عند الحنفية واجب، هذه الضمام يرد على كل من يضيف إلى الصلوات الخمس صلاة أخرى، لكن كونها ليست واجبة لا يعني أنها لا يعتنى بها، فهي مؤكدة. وما معنى أنها مؤكدة؟ أنه ورد فيها أحاديث تؤكدها، فقد جاء في الفجر صلوها ولو طاردتكم الخير، وتأكدت بمواظبة النبي عليهما أي على السنتين المؤكدتين في السفر وفي الحضر، وشيء لم يتركه النبي في سفر ولا حضر مؤكد. بعد قوله خمس صلوات في اليوم والليلة يواظب في سفره على ركعة الوتر وعلى ركعتي الفجر، فدل ذلك على أن هاتين الصلاتين مؤكدتان. وهل يأتم تارك الوتر؟ هل يأثم؟ هل يأثم متعمد، المتعمد لترك الوتر ورغبة الفجر؟ من تعمد؟ هذا جيد، هذا هو الدليل، أحسن فتح الله عليك، جميل. هذا كلما تحير الناس رجعوا إلى الحديث ضمام بن ثعلبة خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا دليل قوي. لكن قضية واحد تفصيل يجب أن نفهمه سأذكره لكم بعدما نشوف ماذا عندكم من علوم. شوف انت من قال الإمام أحمد لما سئل عن رجل لا يصلي الوتر قال رجل سوء، رجل سوء، هذا معنى ما يقوله بعض أهل العلم من أن الكراهة قنطرة الحرام، سأشرحها لكم. تعرفون القنطرة؟ قنطرة الكراهة أي من يكثر من الأشياء المكروهة اللي هي ليست محرمة ستقوده إلى المحرمة. فالله عز وجل جعل المباح والجائز في كفة، وجعل الحرام في كفة، وبينهما شيئا مكروها ليس محرما وليس مباحا ولا جائزا، إنما هو مكروه. أخذ من هذا بطرف وأخذ من هذا بطرف، وجاء في الوسط يسمى المكروه. قال العلماء المكروه قنطرة الحرام، ومعناه من أكثر من المكروهات يوشك أن يقع في الحرام. تعالى إلى تفصيل يقابل هذا التفصيل، وهو أن هناك واجبا وهناك سنة مستحبة وهناك سنة مؤكدة. كما قلنا في الحلال والحرام والمكروه، نقول في المباح والواجب والسنة المؤكدة، فجعلنا السنة المؤكدة في الوسط. فإنسان يكثر من ترك السنة المؤكدة يوشك أن يترك الواجب. فكأن هذا التقسيم الذي في شريعة الإسلام لكي يعلم الناس أن لا يتهاونوا بالواجبات، وأن هناك من الاحتياط لمن أراد ترك الحرام أن لا يقع في المكروهات فهي تصونه عن الحرام، ومن أراد أن لا يترك الواجبات فعليه أن لا يترك السنة المؤكدة لكي لا توقعه في ترك الواجبات. فهمتم التفصيل؟ مفهوم؟ أمثلة من السنة تدل على هذا الفرق ما بين يعني السنة الواجبة والسنة المؤكدة. يعني السنة المؤكدة رأينا أن فيها تأكيد حديث يعني أمثلة من حديث التي توجب السنة فيها واجب. تجعل واجبة ولا مؤكدة؟ الواجبة. السنة الواجبة قلناها البيان، بيان السنة كله واجب. قلنا نصاب الزكاة واجب، أنه يعني الجمع بين امرأة وعمتها والمرأة وخالتها كله واجب، لا يجمع بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها، هذا واجب ولا مستحب؟ هذا من الحرام الواجب تركه، فلا يجمع بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها. القرآن نهى عن الجمع بين الأختين، والسنة نهت عن الجمع بين امرأة وعمتها وبين امرأة وخالتها. فما أكثر السنة الواجبة، كل ما يقع بيانا كله واجب، ما يقع بيانا. مؤكدة جميل. نعم، والأصل الأصل يعني كل أمر في الشرع للوجوب إلا أن تصرفه قرينة قرينة إلى غير الوجوب، وكل نهي للتحريم إلا أن تصرفه قرينة فتجعله مكروها تخرجه إلى حيز الكراهة. الأصل هو هذا. العلماء كيف يفرقون؟ إذا جاءت أحاديث تؤكد على أمر قالوا السنة مؤكدة، وما ورد من النبي عزم فعله في السفر والحضر استفادوا منه التأكيد، استفادوا منه التأكيد، فلم يترك هاتين السنتين في سفر ولا حضر. فهذا دليل آخر على تأكيد سنية الفجر الرغيبة والوتر. إذا وجدوا سنة فيها أمر واجب، أمر أصله للوجوب وحمله على الاستحباب، كيف يجعلونه الاستحباب والأصل فيه أنه أمر ينبغي أن يكون للوجوب؟ القرينة أحيانا تكون هي نفس العمل، نفس العمل. في تصنيف الفقهاء والعلماء الذين فقههم الله في الدين وعلمهم وفتح بصائرهم للفهم والعلم، يقولون ترك هذا الفعل إنما هو ترك للأدب، وسنأتي إلى أمثلة وقد يكون فيها الخلاف. الإمساك عن الأظفار والأشعار عند دخول العصر من ذي الحجة ورد فيها لفظ الإمام مسلم إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي وأراد له الإمام مسلم فليمسك عن أشعاره وأظفاره. جميل. قال فليمسك، أمر ولا مشي؟ أمر. أمر. حمله الجمهور على الندب، وحمله الإمام أحمد على الوجوب، والفاعل مرتكب للنهي، فمن وقع في حلق شعر أو في قص أظفار في العشر من ذي الحجة وكان مريدا للأضحية فهو آثم عند الإمام أحمد ومرتكب لشيء منهي عنه، ويرى أن هذا الفعل الإمام أحمد محرم. هنا تعارض الاختلاف في شيء من هذه السنن. هؤلاء يقولون هي السنن المستحبة، وهو لا يقول بسنن مستحبة ولا مؤكدة، يقول واجبة، واجب ترك هذه الأشياء. هنا يبقى أن هناك فقها يوجد عند العلماء يحتاج أن يبين في هذه الأمور. الجمهور نظروا إلى حقيقة الاستغناء عن الأشعار والأظفار في العشر الأوائل، وقالوا هذا الأمر في الأصل هو للحجيج الحجاج وليس لغيرهم، وفهموا من العلة على أن معرفة العلة وحكمة التشريع تساعد على وضع الأحكام في نصابها من حلال وحرام ووجوب وكراهية. معرفة العلة، الحكمة، سبب التشريع. قالوا في سبب التشريع رجل يترك هذه الأشياء عندما يعتزم الأضحية يتشبه بالحجاج، وهو مجرد تشبه بهم في كونهم تركوا التنعم وتركوا مزيد التنظف وأضحوا لله وتشبهوا بأنهم كأنهم في معرض الآخرة يشعرون بالتكبير والتهليل ويخرجون إلى بيداء في الأرض وكأنهم في أرض المحشر. فالحجيج لا يخلو وضعهم وصورتهم من التشبه بالذين حشروا وذهبوا إلى أرض المحشر، أضحوا لله أي برزوا لله وتجردوا من المخيط والمحيط، والناس يبعثون كما قال عليه الصلاة والسلام يبعثون من غير ثياب حفاة عراة غرلا، لفظ الحديث. قالت عائشة يا رسول الله الناس يعني سينظر بعضهم إلى بعض، قال لا يا عائشة الموقف أعظم من ذلك، يوم يفر المرء من سينظر إلى عورة أحد مكشوفة في أرض المحشر، يحشر الله الناس حفاة عراة غرلا حتى الرجال غير مختفنين، هكذا أراد الله. يجي واحد يقول خش الكلام اللي كتقول للناس، نقول له نحن نؤمن بالآخرة ونؤمن بالقيامة ونؤمن بالحساب، وعندنا القيام رأي العين كأن الله كأننا رأيناها، والله قد أعلمنا القيامة وصفها لنا، فنحن مؤمنون بأن القيامة قائمة وأن المعاد قائم وأن الله عز وجل سيبعث الناس من أجدافهم سراعا ويخرجون من قبورهم ويحشرون إلى أرض، وسوف يجعل الله الأرض يحشرهم في أرض بيضاء عفراء ليس فيها لأحد معلم كما ثبت في الصحيح، أي الأرض بيضاء عند قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كيف تبدل الأرض غير الأرض؟ أرض غير الأرض، وسماء سماوات غير السماوات التي رأيت، الله أعلم غيب، العقل قاصر عن إدراك أمور الآخرة لأنها فوق العقل، العقل له حدود، العقل يعرف ما عرف في الدنيا وينتهي إلى حدود عرفها في الدنيا، هذا هو العقل البشري. لئن جئته بأن بين الشجرة والشجرة في الجنة مسيرة 500 مسيرة 50 مسيرة كذا أوراقها كذا، ما عيد هذا في الدنيا، لم يرى أشجارا كهذه الأشجار، ولم يألف فاكهة كفائك هذه الدنيا، وخمر الآخرة لذة للشاربين، وخمر الدنيا فيها الغول، فيها الغول وفيها الكحول، وفيها السكر، لكن خمر الآخرة بيضاء لذة للشاربين. فخمر الدنيا وخمر الآخرة، فاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة. البشر في الدنيا والبشر في الآخرة، في الآخرة لا يتغوطون ولا يمتخطون ولا ولا ولا. وفي الآخرة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. شوف الآخرة كيف تختلف عن الدنيا. نحن نؤمن بهذه التفاصيل، وما في الكتاب والسنة نؤمن به، لا نختلف بشيء فيه. فإذا رجوعا إلى قضيتنا، العلة التي هي تساعد على معرفة الحكم. قضية الجمهور نظروا إلى أن هؤلاء تشبهوا بالحجيج، والحجيج تشبهوا بمحشر الآخرة. فكوننا نحاول أن نتشبه بالحجيج في ترك تنظيف الشعور أو حلق الشعور والأظفار هي قضية أدبية، قضية أدب وقضية ثواب، وليست قضية واجبة، هكذا نظر الجمهور، هذا هو تعليلهم. الإمام أحمد قال لا، تمسك بظاهر الأمر وقال ما يأمر الشارع إلا بشيء لابد أن يكون فيه أمرا، أو أن يكون هو أمرا محتما وحتما مقضيا. فالأصل الاستجابة للحديث، الاستجابة للحديث. الإمام أحمد طريقته في الفقه رحمه الله أنه يتمسك بظواهر النصوص كثيرا، والأصل في النصوص هي الظواهر، وما نخرج عن ظاهر النص إلا بصارف أو بقرينة صارفة. فإذا قال الشرع افعل كان الأصل فيه الوجوب، وإذا صرفناه إلى الندب وجب أن يكون بصارف. الصارف عند الفقهاء هنا هو هذا المعنى الذي ذكرت، وأن مرجع هذه الأمور ليست إلى شيء واجب، بل هو أدب. سأزيدكم أمثلة لتشبعوا وتقنعوا. جاء في الحديث قبل أن أنسى الأمر في غسل الجمعة، بعضهم صرفه بحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، استعان بهذا الحديث على دفع الوجوب الوارد فيه حق أو يجب الاغتسال، أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم. تفضل. حاول أن يدفعه بالحديث الآخر، وبعضهم قال من غير دفعه بالحديث الآخر هذا أمر أدبي وليس أمر إيجابي. هذا بالغسل. في حديث أبي هريرة في الصحيح وهو لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. الحديث مفهوم، نهي عن صلاة الرجل، أما المرأة فلابد أن تستر جميع بدنها. أما هذا الحديث وارد في الرجال، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس منه على عاتقه شيء. العاتق هو هذا، هذا عاتق الإنسان أي كتفاه. فالحديث يأمر المصلي أن لا يكشف ذراعيه أو لا يكشف كتفه أو عاتقه. أخذ من هذا جمع من أهل العلم أن هذا النهي في الحديث هو نهي أدب وليس نهي إيجاب ولا نهي تحريم. قال وذلك أن عورة الرجل هي دون ذلك، فهي من سرته إلى ركبتيه، وإنما يجب عليه أن يستر عورته عند الصلاة، فمن بدت عورته في الصلاة فصلاته باطلة. وهذا أمر أن يزيد في على ستر عورته أن يستر عاتقه. قالوا فهذا أمر أدب واستحباب وندب وليس بأمر إيجاد. وهذا كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث رحمه الله، وعلى ذلك جماعة من أهل العلم. وبعضهم وقف عند النهي، قال يحرم عليه أن يكشف عاتقيه الرجل في الصلاة، لابد أن يضع على عاتقه شيء، وأيما كان من أمر كان للإيجاب أو كان للاستحباب فإن المصلي لا يخالف الحديث ويصلي وهو مكشوف العاتق، يستر عاتقيه ويصلي، ولأنه يريد أن يصلي صلاة وفق إرشاد النبوي، وفق تعليم النبوي المبارك، أفيأتي يجادل في قضية الواجب وغير الواجب ويكف عن التسنن وعن العمل بوصية النبي في الصلاة؟ لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس منه على عاتقه شيء، وهب أن الأمر مستحب ونحن نريد أن نصلي وفق هذا المستحب وفق هذا الكمال في زي المصلي، فالمصلي له زي ينبغي له أن يصلي فيه، وقد نصحت السنة بهذا الزي، وما عليه إلا أن يلتزم بهذا الزي في صلاته. هكذا في حديث لا يصلين أحدكم، شوف الاختلاف في فهم الحديث، أهو من قبيل المنهي عنه المحرم أم من قبيل الواجب أو الأمر الواجب أم أنه للكراهة أم أنه للاستحباب، يحصل التباين. لكن مهما كان لك سلف في قضية علمية وكان لك صاحب أو تابع وكنت تستمد جذورك وأصولك من الفقه والعلم فأنت في مأمن. الرزية كل الرزية هي أن تسلم قيادتك لهواك، الرزية كل الرزية أن تسلم قيادتك لمن يتملصون من النصوص، أن تسلم قيادتك لمن لا يعلم كتابا ولا سنة ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. إن أسلمت قيادتك إلى هذا الصنف فأنت لا شك واقع في الهاوية. وأما أن يكون لك سلف من صاحب أو تابع وتكون وفق خلاف معتبر بين أهل العلم، خلاف معتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، مش كل خلاف له اعتباره، إذا كنت في دائرة الخلاف المعتبر، وكم شروط خلاف المعتبر عندكم؟ 5، قل. أن يكون القائل به عالما فيخرج غيره، غير العالم أخرجه العلم، العلم سلطان، والعلم برهان، والعلم قضاء، العلم محكمة، العلم محكمة تحكم بين الناس، أخرج أو ادخل، من أخرج وأدخل؟ العلم هو الذي يدخل قوما ويخرج آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، كما ثبت في الحديث الصحيح في المولى الذي وجد يلبس لباسا جيدا وعليه حلة وعليه حلاوة وطلاوة وتجمل باللباس، فقال بعض الصحابة لبعض: هذا فلان المولى لبني فلان، قالوا نعم، قالوا وما له هكذا، يعني لباسه ليس لباس الموالي، لباس الأشراف والنبلاء، فقالوا إنه حفظ القرآن وتعلم القرآن، ثم تلوا الصحابة الذين تناقشوا في حق هذا المولى، تلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الكتاب أي القرآن يرفع الله به أقواما ويضع آخرين، فرفعه القرآن وارتفع بعزة القرآن، وللقرآن عزة عظيمة، من خدم القرآن ووقف عند القرآن وعظم القرآن عظمه القرآن وأعزه القرآن، ومن أذل نفسه وذهب بعيدا سوف يذم. وأشد ما في الأمر هي الذلة الواقعة بسبب الانصراف عن القرآن ممن ينسب إلى العلم بالقرآن، كأهل القرآن الذين صدوا عن سبيل القرآن، أو الذين باعوا أنفسهم رخيصين، وهم أهل القرآن فباعوا أنفسهم رخيصين ولم يقفوا موقف القرآن وأهل القرآن ولا بدت عليهم عزة القرآن. فهذا من الخذلان في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله، أن يخذل الرجل عن متابعة القرآن وعن التأسي بالقرآن، خذلان هذا. وأيما خذلان. فإذا أن يكون القائل به عالما، فخرج غيره وخرج المتعاطون وخرج الطفيليون والمتعالمون والمتكاسلون والمتقاعسون والأدعياء والمتفيهقون والمتشدقون، وما أكثر من يخرج. واذكر من الأوصاف ما تعلم. وفي كل زمان توجد آفة، وهذه بعض آفات الوقت، أن يكون القائل به عالما وأن يكون له دليل. قل أن يكون له، الله يفتح عليك، أن يكون له دليل فيما ذهب إليه. وهنا تعلم أن العالم وإن كان عالما ليس معذورا في أن يقول على الله بلا علم، وليس معذورا أن يستحسن بلا دليل، وأنه هو الآخر مع علمه محاكم بالدليل. هذا الإنصاف، هذا الإنصاف، إنصاف العلم، إنصاف المتعلمين. لتنصف المتعلم يجب أن تطالب العالم بالدليل، ما تقولش هذا عالم ويجب على الناس أن يسلموا من كل ما يقول. لا، يجب أن يطالب كل أحد بالدليل، لا أحد يتبرم من الدليل. البرهان والدليل والحجة والاستدلال على المسألة لكل أحد. ولما غابت المطالبة بالدليل عن بعض أهل الإسلام صارت عندنا بعض الأشياء التي نراها استحسانات وأشياء غير مستقيمة معوجة وأمور تسمع هنا وهناك، وأصبح من الكلام في العلم الشيء الذي لا يقبل، حتى يقولون من العلم قولا زورا بدعوى أنه علم وليس بعلم. فالمدارس الآرائية والعقلية ما أكثرهم في هذا الزمان، والكتاب الأدباء والمؤرخون والمتعاطون والذين يظهرون الغيرة، ومن يتسمون بالمفكرين الإسلاميين، وبعض من يتسمى بالداعية، من لم يجد شغلا يقول أنا داعية. ولذلك مغني تائب قالوا إنه تاب، أو ممثل غربي مشهور تاب إلى الله وأسلم قال سيصبح داعية. أما أنه أسلم فمرحبا به، أما يصبح داعية يجب أن يتعلم. فقط يعني صار مسلم يجب أن يكون داعية؟ وهذه الدعوة بعلم ولا بدون علم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا بد قبل النظارة وقبل البشارة من تحمل العلم. تاب إلى الله وترك الغناء وهو مسلم، جميل، أسأل الله أن يثبته ويثبتنا ويثبت المسلمين. لكن داعية شيء آخر. وهل ميدان الداعية هو شغل من لا شغل له؟ وهل هو السبيل من لا سبيل له؟ وهل كل من وجد نفسه بطاليا يقول أنا داعية؟ عندك قضية الداعية وعندك قضية مفكر إسلامي. نجدهم في طريقنا في السفر لا صدق ولا صلى ولا تعلم ولا تمنى. عندك سؤال ديالك ولا جبتي شي حد ديالك؟ واخا ولا تعلم ولا تمنى. بلاتي بلاتي انت تدخل بحال السهم وتدخل في المدرسة. انت معلم، معلم تاع مضاف الخاص بين لي بارك الله زعم شكرا. فهذا لا يعني ان لا يوجد دعاة ولا يوجد مفكرون، يوجد مفكرون اسلاميين، لكن بعض المصطلحات او بعض التسميات فضاضة كل من لم يجد شغلا يدخل فيها. أو واحد جاي قالوا هذا طالب علم. طالب علم كلمة تستعمل وتستعمل. الذي في الثانوي بدأ يدرس الفقه والفرائض يسمى طالب علم، واللي دخل إلى الكلية يسمى طالب علم، والأستاذ يدرس طلبة يسمى طالب علم، والشيخ الفلاني ما زال طالب علم وبالتي. فمع من تريد أن تضع هذا الطالب العلم؟ وجاب لي واحد دري عنده 15 عام قال هذا طالب علم، أو 16 سنة قال هذا طالب علم. يخلط الناس بين المصطلحات. قل هذا واحد تلميذ بغي يقرأ، قل هذا كذا راغب في العلم الشرعي. كلمة طالب علم راه تطلق حتى على كبار طلاب العلم، وكاين تفصيلات ثم لا نطيل بذكرها، تحتاج إلى وقت آخر أفسع. لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، فالإشارة قد تغني عن العبارة أحيانا، وأن يكون له دليل، وأن تكون طريقة قل الله يفتح عليك حفظت الشروط إن شاء الله تنجح في لينس، ستنجح إن شاء الله في لينس، لأن لينس يسألون مثل هذه الأسئلة، هذه الشروط الكريبة على الطلبة، والذكي من الطلبة هو الذي يعرف أين يقع السؤال في هذه المراكز، المركز الجهوي ومدرسة العليا للأساتذة وهلم جرم يعرف. الشرط الثالث قال الأخ ما هو؟ أن قول الله يفتح عليك وأن تكون طريقته في البحث صحيحة، يعني كونه عالما وعنده دليل لا يقبل منه حتى تكون طريقته في الاستدلال الصحيحة، وأن يكون الدليل مطابقة للمدلول والحجة مطابقة للمحتج لها، وأن يكون دليله نصا في مساغ الخلاف، نصا في مساغ الخلاف، يكون الدليل نص في الخلاف. يتحدثون عن تحريم شيء جاب لهم دليل صحيح يحرم، يتحدثون عن جواز شيء جاءهم بدليل صحيح في جواز ذلك الشيء، نص في الموضوع ليس بعيدا أو بعيدا عن المعنى، والدليل في الشرق والمسألة في الغرب كما يفعل البعض. أن يكون تكون طريقته في البحث صحيحة. أمثل لكم في من انفك زمام الاستدلال عليه في الاستدلال وحسب أنه سوف يفيد. ألف رجل أستاذ محترم التقيت به في الدار البيضاء قديما في حدود سنة 93 أو قبل أن يموت رحمه الله، اسمه عبد الحليم أبو شقة مصري صاحب تحرير المرأة في عصر الرسالة، عنده 5 أجزاء تحرير المرأة في عصر الرسالة. جمع الكتاب، رجل فاضل مؤدب باحث جيد. احنا رأينا الكتاب قبل أن نرى الكاتب، ولما جاء جلسنا في وقت العشاء أظن في حي المسجد أذكر في حدود 93 94، فبدأت أتكلم معه. هو كتابه جاء فيه بالأحاديث الصحيحة من البخاري ومسلم، غالبها من البخاري ومسلم، يعني أول قضية تنقدح في الناس أن أحاديثه الصحيحة، وهذه فتنة بعض الناس قالوا جاء بالأحاديث الصحيحة. قلنا لهم نعم، لكن هل الأحاديث الصحيحة التي جاء بها تنطبق على استدلاله الذي استدل له؟ كان يجوز أمر، هل الدليل يشهد للجواز؟ كان يحرم أمرا، هل يشهد الدليل على التحريم؟ هذا هو معنى أن تكون طريقته في البحث صحيحة، وأن يكون الدليل نصا على المستدل له وموافقا للمدلول، وأن ما استدل به متطابق ليس مختلا ولا متفاوتا. فهو جاء بأحاديث صحيحة، قلت له الأحاديث الصحيحة جيد، ولكن قلت له بعض الاستدلالات ما غير مسلمة. قال جميع ما عندك اكتبه لي وانا قابل للمناقشه. رجل عجيب مؤدب، اعجبني ادبه وباحث جيد، وحكى لي انه يذهب الى جنيف ويستاجر فندقا ويجلس يكتب، وهذا هو طريقة الكتابة الجيدة، والكتاب محترمون يجلسون في بيئة هادئة ويكتبون كتابات هادئة جميلة، وليس كمن يكتب في وسط الضوضاء والسيارات والصراخ وهلم جرى مما تعلمون. فقال كتبت وجمعت كذا، قلت له المناقش بقى. من جملة ما ذكرت له رحمة الله عليه، قلت له حديث البخاري في كون المرأة تخدم ضيوف زوجها، تخدم ضيوف زوجها، ثبت في الصحيح أنها تخدم ضيوف زوجها، والحديث صريح صحيح واضح. فهل هذا الحديث نستطيع وهو صحيح أن نفهم منه جواز جمع النساء والرجال للطعام وأن يجتمعوا في مائدة واحدة للطعام؟ أنا قلت له لا. قلت له الدليل هو أن هذا الحديث مقيد بأمور يجب الالتفات إليها. الأمر الأول أنه لا خدمة لامرأة لضيوف زوجها في بيتها إلا بإذن زوجها إذا أذن. الأمر الأول هو إذنه. الأمر الثاني أن الضيوف تبعا لأصل الإسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقين، فلا تدخل بيتك إلا المتقين النظيفين الربانيين العابدين لله الوقافين عند حدود الله، لا تدخل كل من هب ودرج إلى بيتك. فإذا كنت تدخل الأتقياء فهم الذين ستخدمهم زوجتك، إن سلم أنك أذنت سوف تخدم أتقياء، والأتقياء لا يطالعون في البيوت، الأتقياء لا ينظرون إلى عورات البيوت، الأتقياء لا يرخون أسماعهم إلى البيوت ماذا يقولون فيه، الأتقياء يدخلون يجلسون في مكان ويغضون أبصارهم ويقبلون على شأن الضيافة ومع صاحب البيت، ولا ينظرون إلى عورة ولا يجلسون أمام عورة ولا يجلسون عند مدخل باب البيت ولا يجلسون حيث يمر النساء في الممرات. الإنسان عنده آداب يجب أن يلتزم بها، هؤلاء هم الأتقياء. فإذا كانوا كذلك خدمة الزوجة إذا أذن زوجها. كم الآن من الشروط؟ اثنين، لا ذكرنا الشرطين، إذنها، والشرط في هؤلاء الداخلين المستر الأضياف، شرط في المضيف أن يأذن، وشرط في الأضياف أن يكونوا أتقياء متخلقين. الشرط الثالث فيها هي، وكل واحد فيه شرط حتى تعرف القضية عجيبة، شرط في المضيف، وشرط في الأضياف، وشرط في زوجة المضيف. الزوجة يشترط فيها أن تكون لابسة حجابها الكامل، مش لابسة بيجامة خفيفة في البيت وتريد أن تستضيف ضيوف زوجها، لابسة فستان محترم تجلس به مع النساء وتريد أن تقدم الضيافة لأصحاب زوجها، هل يسوغ هذا؟ لا. فلو جئت بها بحجابها الكامل كأنها خرجت إلى الشارع فهذا الذي يجوز أن تقدم لضيوفه الطعام، فإن كانت هذه فلا بأس. وماذا يضير الرجل في هذه الحالة؟ شفت كيف أمور مجتمعة؟ من كان صاحب غيره قد لا يأذن لها، وهو قضية لكن لو أذن في هذه بهذا الشكل قد يتساهل في بعض الأمور، لكن حجابها الكامل لا بد منه. لباس البيت يسميه الفقهاء لباس المهنة، يسميه الفقهاء لباس المهنة، لباس المهنة ليس حجابا للمرأة أمام الأجانب، لباس المهنة ليس حجابا للمرأة أمام الأجانب أبدا. مفهوم جماعة الخير؟ وهل درستم شيئا من هذا في الثانوي؟ إذا خصكم تلتزموا بالانضباط، لا رجعكم الثانوي برسكم، راه اللي دار القبحة رجعوا الثانوي. تضحكوا حشر موسم ما أنتم غير مستعدين للرجوع إلى الثانوي بعد إذ أنقذكم الله منه، بعد إذ نجاكم الله منه. ها نعم، ذكرنا لباسها الكامل حجابها الذي كم ذكرنا الآن، هي أكثرهم يذكر ثلاثة، بعضهم يزيد شرطين، اسمعوا الآخر ويذكره. الله يفتح عليك أنت ما شاء الله حافظ أمرك جماعة الزكرة، والله هذا دليل على الفائدة أن الطالب يستفيد. قال أن لا يولد خلافه خلافا آخر، يعني لا يأتينا بخلاف يولد لنا خلافا آخر، ما يجيبش خلاف من نفسه، الناس ما نقصينش خلاف، خلافات موجودة بين العلماء، يجيبوا خلاف من نفسه. الخامس أن لا يكون قوله قولا شاذا، هذه أكمالها خمسة، احفظوها مزيانا، شاذا. الأقوال الشاذة تعرفونها، الأقوال الشاذة في الفقه، القراءة الشاذة في القرآن، الحديث الشاذ، العلم الشاذ، أربعة ديال الأشياء الشاذة ذكرت الآن. الأقوال الشاذة في الفقه، الحديث الشاذ، القراءة الشاذة، العلوم الشاذة. قال بعض السلف لا يأتيك بالعلم الشاذ إلا الرجل الشاذ، ومعناه أن الذي يأتي بشواذ العلم هو الذي يأتي بالأمور التي هي بعيدة عن الدليل، خارجة عن القواعد، يستحي الإنسان من ذكرها لشذوذها. والشيء الشاذ هو المخالف للقواعد، أي شيء خالف القواعد يسمى شاذا، أي شيء خالف الفطرة يسمى شذوذا. من هنا جاء الشذوذ، فأصل الشذوذ هو المخالفة في اللغة، هو المخالفة. القراءة الشاذة هي التي نقص منها ركن من أركانها الثلاثة، فالأول هو التواتر وأن يكون لها إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الثاني أن تكون موافقة لرسم المصحف أو سواد المصحف ولو احتمالا، الثالث أن يكون لها وجه في العربية. لو جئت بقراءة لها وجه في العربية ولها احتمال في رسم المصحف ولم يثبت لها سند تسمى شاذة، لو جئت بها وهي فيها اثنان وليس فيها الثالث تسمى شاذة. الأقوال الشاذة موجودة في الفقه، أنا أذكر لكم مثالا ولا بلاش، فهمتوا الشذوذ؟ أبحث لكم عن مثال الشذوذ في الفقه؟ نذكر ولا؟ تفضل. إذا؟ هذه متروكة. إذا انعدمت فيها الشروط الثلاثة أو الأركان الثلاثة أصبحت ملغية. هي الشاذة من قرأ بها أو شهرها كانوا يقيمون عليه محضرا قضائيا، ربما سجن، ربما جلد، ربما نكل به إذا قرأ بالشواذ. طيب الشنبور القارئ المعروف قرأ ببعض الشواذ فأنكروا عليه ورأى محنة في حياته، وذلك أن الذي يقرأ بالشواذ يخالف الإجماع، فقد أجمع الصحابة على أن يقرأ بالمصحف العثماني، وكتب منه عثمان خمسة مصاحف أو سبعة وبعث بها إلى الأمصار، فلا قرآن إلا من مصحف عثماني، ولا تحاكم في كلام الله إلا إلى مصاحف عثمان، وهي إجماع المسلمين، فهي كلام الله بين الدفتين. فمن قال لنا مصحف آخر فلا يؤخذ كلامه ولا يصدق أبدا. مفهوم يا جماعة الخير؟ تنصرفون ولا تستمرون؟ تنصرفون. يلا تعدوا ما خلوا هذه تسأل الأخيرة. الأسئلة هذه إذا جلستم أجبنا، وإذا لم تجلسوا خرجنا. عندك أنت مهم شيء؟ أيوة، هذا حديث هذا مكتوب في موطأ مالك. هذا الحديث، حديث الذي قال لأولاده وأهله: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في الهواء فإن قدر الله علي. هذا عند مالك وعند البخاري وعند مسلم، يوجد في الصحيح من أصح الأحاديث. قال: أشكل علي فهمه. هذا الحديث هو في حق رجل حكى نبينا عليه الصلاة والسلام عن رجل في أمة جمع أولاده، وكان هذا الرجل خوافا من الله وجاهلا بقدرة الله، اجتمع فيه الأمران: جهله بقدرة الله وشدة خوفه من الله، فيه شيء إيجابي وفيه شيء سلبي. فهو قال لأولادي: إذا نمت فاحرقوني واسحقوني وانثروني في الهواء، يعني ارميوا في الهواء سوف يتفرق. قال: فإن قدر الله علي، أي أنه اعتقد أن الله لن يقدر عليه، أن الله أنه بتفرقه في الهواء أصبح جمعه ومحاسبته مستحيلة. هكذا فهم. ما الذي أحوجه إلى هذا الفعل؟ وربنا المتعالي في علاه الذي لا يسأل عما يفعل غفر له وأدخله الجنة، وقال له: وما حملك على ما فعلت؟ وربنا يسأل وهو أعلم، يسألهم وهو أعلم بهم: ما حملك؟ قال: مخافتك يا الله، فغفر الله لك. وهذا الحديث لابد أن تضعه في أذنك أيها الشاب: لا تخنط عاصيا، لا تخنط مذنبا. أنت ستقول هذا شك في قدرة الله، كافر، شك في قدرة الله لا يستحق الجنة، شك في قدرة الله جهنم وبئس المصير. ولكن الحكيم المتعال الرؤوف الرحيم الذي لا يسأل عما يفعل غفر الله له بخوفه. فقد تكون في العبد خصلة يرتفع بها، وقد تكون الخصلة تذيب السيئات وتزيل الزلات والعثرات والموبقات، وتزيل ما على العبد بسبب خصلة يرتفع بها عند الله. هذا حديث ضعه نصب عينيك أيها الطالب أيها المسلم، عظيم هذا الحديث، وبناء عليه تعامل مع البشر ولا تكن قاسيا، ولا تكن قاسيا. تحكوا الأسئلة وتخرجوا في لمن هذا ساعي بريد. السلام. هذا السؤال الأول. طيب نجيب على الباقي ولا تخرجون؟ نجيب. يلا نبقى خمس دقائق كلها كذا. يقول بدعات الجبرية ومن هو مؤسسها؟ الجبر عقيدة فاسدة باطلة. فهناك الجبر وهناك الإرجاء وهناك التجهم وهناك الخارجية وهناك الرافضة وهناك الاعتزال وهناك النواصب، هذه كلها بدع ما أكثرها. الله يسلمك. كلها. فالجبرية يعتقدون أن العبد مجبور على الفعل من خير أو شر، فهو كالريشة في مهب الرياح. يشبهون قدرة العبد بأنها مشلولة، ولا حول له ولا قوة ولا طول ولا شيء، أنه كريشة في مهب الرياح تتقاذفها الرياح، أنه لا حول. فلم يثبت للعبد إرادة، وأن ما فعله مجبور عليه. وكون العبد مجبورا على فعل معناه أنه بريء من الفعل، أنها ليست له إرادة. ولما يحاسب ما دام مجبورا؟ أيكون مجبورا ثم يحاسب؟ ليس في عدل الله ذلك. إذا العبد غير مجبور، العبد مخير، والعبد يجد في نفسه ضرورة أنه غير مجبور على فعل، وأنه فعل الفعل بقدرته، فهو الذي يسمى العاصي وهو الذي يسمى المطيع، وهو الفاعل وهو التارك. فتنسب الأفعال إلى العباد، هذا هو الذي يسميه السلف موضوع خلق أفعال العباد. هذه الأسئلة جمعها للحصة القادمة.